لأنه مكذب لله في قوله سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ومكذب للأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لا نبي بعدي. فالذين يستغيثون بالأموات ويسألونهم الحاجات بشفاء المراء ورد الغياب وإعطاء الولد هؤلاء قد كفروا بالله ونقضوا قول لا إله إلا الله. وهكذا المدعون أن المدعون أن هذه الأصفاد تنفع من دعاها أو قسم من دعاها أو تقضي حاجته كما يفعل كثير من الكفار الهند وغيرها، وهكذا من دعا الجن والاستغاثة بالجن وسألهم أو دعا الملائكة أو دعا الكواكب والاستغاثة بالنجوم أو غير ذلك، ولو صلى وصام وزعم أنه فإن هذه توجهات إلى غير الله في العبادة تجعله كافرا وتجعل انتسابه إلى الإسلام لا يفيده شيئا كالمنافقين. وهكذا من ادعى ذلك في عصرنا أو قبل عصرنا كما فعل في القادمية وقد عرف الناس هذه الطائفة عرفهم أهل العلم وطلبة العلم كفروا أجمع العلماء على كفرهم في كل مكان من علماء الحق، لأنهم قالوا إن الشخص المدعو مرزا غلام أحمد نبي يوحى إليه بدل محمد عليه الصلاة والسلام، فكفره المسلمون كفرهم علماء المسلمين قاطبة من أجل هذه الدعوة الخبيثة أن هذا الرجل نبي وليس بدل محمد النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على من عرف هذه الأمور من إخواننا من مصر أو الشام أو العراق أو السودان أو غيرها من أفريقيا وغير ذلك أن يجتهد في بيع الحق وإيضاحه لمن استطاع، لعل الله يوقظ به من شاء من عباده من هذه الجهالات والسخريات التي يفعلونها على قبور. وأنا سمعت ما يتعلق وللجاهلية العدوى والقرى والعدوى والأسلاف والأهامة والأصفر والنوى والأغول، وأنهم يتشاءمون بهذه الأمور ويعتقدون فيها أمرا باطلا، يظنون أن يعتقدون العدوى تعدي بطبعها، وأن متى وقع زعيم الأجرم في الإبل الصحاح جلبت حتما، وهكذا تطيرهم وهكذا زعمهم في الحامة ويقومة هكذا له من زعمه في صفر هكذا في أنواء والغول كله أبطله الإسلام. وليس معنى ذلك إنكار أن تكون المخالطة صيابا، لا، قد جرى سنة الله أن المخالطة لا تؤثر، فإذا خلطت الإبل الجراد الزوب بالإبل الصحقد خلطت وقع هذا كثيرا، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيراد المرء على المصحف، لا يوجد المرء على المصحف، لا يريد تفكير المراض لجرب نحوه على ابل مصح يعني على صحاح، بل يتباعد عن ذلك ويتخذ اسباب الامراض التي عرف ان باختلاطها الاصحاء تنتقل اليهم، يجب ابعاد ذلك عنهم والا تسبب في الحاق الضار بالاشياء الصحيحه. لكن لا اعتقاد انه بيد الله جل وعلا، وأنه متى شاء لم تعدي، فكم من ضربة خلوة الصحاح وكم من شخص لا يصل الأمراض والمرضى ولم يصبه إلا الخير، فلو بيد الله جل وعلا. ولهذا لما قال الأعرابي يا رسول الله الإبل تكون كذا وكذا فيدخل يدخل فيها البعير الأجر فتضرب كلها، قال فمن أعدى الأول من الذي أنزل الجرة الأول؟ هذا الأول الذي نزل به الجرة ما يعده فيه، ما عنده جرة، أنزل الله به مرارة حتى قرأ أسرب، فالذي أنزله بالأول هو الذي ينزله بالثاني إلى جاء سبحانه وتعالى. فالواجب الاعتقاد فيه سبحانه وأنه يصرف الأمور ويدبرها ثم الأخذ بالأسباب، والبعد عن أسباب الشر، الأمراض التي يعرف أنها من أسباب الانتقال من المريض الصحيح يبتعد عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر المظلوم شر ركن الأسد، يبتعد عن مخالطته. مع أنه صلى الله عليه وسلم أراد إبطال سنة الجاهلية فأخذ ذو المظلوم في بعض الأحيان وقبل قل بسم الله ثقة بالله، وقال ارجع فقد بايعناك، فالأخذ بالأسباب مطلوب، ولكن عند إرادة إبطال حال الجاهلية لا مانع من أن يخالف بإبطال عادة الجاهلية وبيان أن أرضي لله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يريد من رضا على مصح، لا يخلط صاحب الإبل أو الغنم أو البقر المريضة بغنمه أو إبله أو بقره بالصحيحة، تباعدا عن أسباب انتقال هذا المرض ووجود العدوى. فإبطال العدوى من جهة أنها لا تؤدي بطبعها، وأن الإمراض لا تؤدي بطبعها، وليس معناها أنها لا يوجد هذا الشيء، ولكن المقصود تصحيح العقيدة وبيان أنه الأمر بيد الله عز وجل، وأن انتقال هذا المرض إلى كذا وإلى كذا ليس بطبعه وليس باختياره وليس بطبع أحد من الناس ولا باختيار أحد من الناس، ولكنه أمر الله الذي قدر ذلك وجعل هذا فعله. فجعل هذا الاختلاط أو هذه المماسة أو هذا الهواء الذي انتقل من مكان إلى مكان أو ما أشبه ذلك جعل سببا لانتقال هذا المرض من هذا المكان إلى هذا المكان. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في قصة طاعون، قال: من تبع به في البلد فلا أقدم عليه. هل النبي توقع أسباب الضارة أمام التوقي، ومن وقعه فيه فلا يخرج فرارا منه، إذا خرج أسباب أخرى لا بأس، أما يخرج فرارا لا. وهكذا ما يقع بعض الناس يتشاؤم بسفر، ما سمعتم خط الله يقول لا سفر، قال جملة العلم مراد الطواف هنا هو الشعر، وأن بعض الإنسان يتشاءم بالزواج فيه أو بأشياء أخرى فأطول النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل اللغة إن الطهر حية في البطن، دابة في البطن قالها صفر، كان يرون أنها أعدم الجرس فأطولها الإسلام. المقصود أن التشاؤم بالصفر أو بدابة يتخذها في البطن كله باطل. وهكذا التعلق بالأنواع وسؤالها والاستغاثة بها كله باطل. هكذا الغول يدعوهن الغيلان تفعل وتبطش وتفعل كذا وكذا، ينسب الأمر إليها ويعتقد أنها تصرف بذاتها كله باطل، بل هي مضطرفة بإذن الله، لا بإذن نفسها ولا بقدرتها بل بإذن الله عز وجل. وهكذا الطيرة يعتقدونها وهي باطلة لا أساس لها، قال فيها من الصلاة: ذاك شيء يجده صدورهم فلا يصدنهم، لا حقيقة لها. ويتشاءم بالمرئيات والمسموعات حتى يمضي حاجته أو يرجع، النبي أبطل ذلك وقال: أحسنها الفأل لا بأس به، من أفلاه ويعجبه الفأل، أو يسمع كلاما طيبا أو يرى شيئا حسنا ولا يمضي حاجته، لا يرجع حاجته، يمضي حاجته ولا يمره ذلك، وإنما تفاءل به وسره كلام طيب، كالذي يطلب ضاله فيسمع إنسان يقول يا موفق أو يا ناجح فيتفاءله في حاجته. وقال للصديق: أحد ما يسمع فيقول: اللهم لا يأتي الحسنات إلا أنت، ولا تدع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا أنت، يمضي حاجته ولا يرجع عن حاجته. وإذا خاف من ذلك يقول: اللهم لا يأتي الحسنات إلا أنت، ولا تدع السيئات إلا أنت، يعني مصائب، ولا حول ولا قوة إلا أنت. فالرسول صلى الله عليه وسلم دل الأمة على كل ما ينفعها ويقربها من الله ويبعدها من أمر الجاهلية ومن شرورهم، ويبعدهم أيضا مما يغضب الله من المعاصي، فهو دعاهم إلى كل خير وأرشدهم إلى كل أسباب النجاة في الدنيا والآخرة، وحذرهم من أسباب الشر والهلاك والفساد في الدنيا والآخرة. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمونهم وينذرهم شر ما يعلمون، إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمون وينذرهم شر ما يعلمون. فقد بلغ عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الأنبياء وأكملهم بلاغا عليه الصلاة والسلام، فقد بلغ البلاغ المبين وأنذر الأمة من كل شر ودعاها إلى كل خير، وجزاه الله عنه هذا يوم خيرا، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، وجعلنا وإياكم من أتباعه بإحسان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. يذكر الإخوان هنا أن بعض الصور نشرت عن بعض الفلكيين دعواه أن الفصول سيقع في سنة السبت الآتية أو مساء السبت الآتية. ينبغي أن يعلم أن الخصوفات عند الفلكيين لها علامات ولها دلائل ضربوا بها، فنبع على ذلك العلماء ابن قيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، فلها دلائل يعرفونها بالاستقراء، باستقراء سير الشمس والقمر في منازلهما، قد يعرفون أوقات الخسوف في المنازل التي عرفت لهذين الكوكبين. لكن قال العلماء إن أخبارهم لا يجب تصديقها ولا يجب تصديقها، بل هي من ذلك أخبار بني إسرائيل التي لا يعرف لها ما يصدقها أو يكذبها. فقد دق على قالوا قد يصيبون إلى أقل الحساب، وقد يغرقون ويخطئون، فلا يساعد على أقوالهم في الصلاة، وإنما على كسوف الذي وراء. فالرؤية كسوف تري على المسلمين الصلاة والتكبير والذكر الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة، أن مجرد قول فلكي أو فلكيين جماعة فلا يساعد عليه، لأنه قد يغرقون في حسابهم. فلا يقال في ليلة فلانية يصلي الناس كسوف ولا وراء كسوف، لا، العمدة على ما قاله النبي. فإذا رأيتم ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسر هذه في أحد ولا لحياة، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يسلم به. فالمعول على رؤية ذلك، فإذا رأى المسلم ذلك في أي مكان شرع لهم أن يصلوا وأن يتصدقوا وأن يذكروا الله ويكبروا كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. قال يأمر بالصدقة تكبير عند الكسوف عليه الصلاة والسلام والعتق. فالحاصل أن أقوال الفلكيين ليس من دعوة علم الغيب، ولا تذكر من علم الغيب، ولا يكفر من قال ذلك، ولكنها من باب الحساب الذي يخطئ ويصيب، فقد يصيبون فيما ينقلون، ويكون قد أدخلوا الحساب الذي أجر الله به العادة، أن الشمس تنزلت من في الفلاني أو القمر كسف، وقد يغلطون في الحساب ويخطئون ولا يقع شيء مما يقولون. ينبغي أن يعلم هذا. نعم، لكن لا حجر على اجتهاد الناس. لا، تركه أولى، الكلام هذا أولى. إذا رأوا الناس كسوف صلى والحمد لله. قبل عرض الأسئلة نشر هذه المبالغ للمشاهدين الأفغان وتبرعوا بها لهم. قبل الله منهم ووفق الأفغان وصلح وأصلح حالهم ونصرهم على عدوه وجمع كلمة كما الحق. وهذا كتاب روح الصلاة في الإسلام، تأليف عفيف عبد الفتاح صبارة، صاحب كتاب روح الدين والإسلام، أحد الأخوة قرأه وعلم على بعض الناس فيه ويرى فيه اعتراض، أتركه لسماحتكم ترى فيه رأي. أصلح الله حالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد سماحة الشيخ، انتشر منذ فترة نوع من المضاربة تسمى سلة العمولات، وهي أن يقوم الشخص بإعطاء البنك مبلغا من المال بالإضافة إلى تفويض، ليقوم البنك نيابة عنه بشراء العمولات وبيعها كالدولار مثلا، ونتيجة لهذا البيع والشراء يحصل الشخص على الأرباح، كما أنه معرض للخسارة أيضا. ما رأي سماحتكم بذلك؟ الذي بلغنا وما دخل السائل يقول البنك أو غير البنك عمل يتجعه فيها، فالاستجاب العمل في التفصيل، إن كان من طريق الربا حرام وإن كان من طريق الشرع وبيع. فإذا باع العملة العملة الأخرى يدا بيد فلا بأس، كان يبيع العملة التي هي الدولار مثلا بجنيه استرليني أو بجنيه مصري أو بجنيه سعودي يدا بيد فلا بأس، أما إلى أجل أو غير مقوم في المجلس هذا لا يجوز، لأن العمل هذه موجهة لجنة النقود في أصح أقوال أهل العلم من جنسها وقيمة المقامة. وقال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، فهي لا يدا بيد، وفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، شعب شعبا إلا هاء وهاء. هكذا قول الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب مثل جهن سواء بسواء يدا بيد وضربا بهضة لثمين سواء بسواء يدا بيد ثم هكذا في البر والشعير والتمر منه كل يدا بيد سواء بسواء. فالعمل التي يتعاطاها الناس يضع بعضها لبعض ملازقة يدا بيد فلا بأس إذا كانت من أجزاء كالدولار بجنيه استرليني أو مصري أو الدولار بالدولار الأردني أو الدولار العراقي يدا بيد فلا بأس. أما دولار بدولارين غير يباع خبر لكن باع ذا دولار دولار بدولارين إلى أجل هذا في سنة عليه الربا يوم عجل ربا الفرن وربا النسل أو باع مثلا العملة السعودية عشرات إلى عشر أو عشرات إلى عشر ولو يدا بيد هذا ربا خبر. فإذا كان نسيئة أو مؤخرا عن المجلس اجتمع فيه النوعان إذا الخبر إذا النسي. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء، هل في ذلك شيء من التطير وبيتفادى التطير؟ لا هذا لا زعل لا بزعل أنه كان يعجبه الزعل. أما التطير فهو أن يرجع لحاجته إذا رأى سوى نكره أو سمع سوى نكره رجع لحاجته أو يمضي في حاجة لن يردها بسبب الأذان. ولهذا قال فاصبر ردت الحاجة اقترفها الحاجة بسبب الإصرار وصيف أصغر اقتراف من باب الشكل أصغر. وقد تكون هيك الأكبر إذا اعتقد أن هذا المتبع يرضي يتصرف ولا يتصرف الكون من الله أو أنه ينفع أول أمر أو صاف له شيء من العبادة فيصبح شيء من العبادة بهذا الكوكب الذي يعتقد فيه مريخ أو صغية أو كذا أو كذا أو صرف شيء من العبادة الحيوان الفلاني أو الطلب الفلاني أو الميت الفلاني فهم ذلك شيء أكبر. أما التشاؤم من يمضي في حاجة لم يردها أو يردها عن حاجته فهذا سيجيه في النفوس ولا أثر له في الحقيقة وهم ذلك شيء أصغر إلا أن يعتقد ما يجعله ذلك شيء أكبر كاعتقادي أن له تصرف في أمور الناس وشؤون الناس هذا الحيوان أو هذا الكوكب أو ما أشبه ذلك فهذا يكون له الشرك الأكبر أو يختص له إقرار العبادة يكون له الشرك الأكبر. هي بعض الناس يسمعون الجناين والله يكون في عيشة هذا جان هيدا يشوفون زي يقولون روح هي صفحة هي اسمها هذا من أمر جاهلي هذا وقع هذا من أمر جاهلي هذا من باب اعتقاد الباب هذا بعض أئمة المساجد والشيوخ يقرؤون على الناس بآيات من القرآن والدعاء فيعلمونه ماذا أصابه وبعضهم يقول له أصابك سهل وبعضهم يقول أصابتك عين إلى آخر ذلك من كلامهم الذي يقولون فما حكمكم في هؤلاء وحكم الذهاب إليهم وحكم التصديق بهم وهل ما يقولونه صح؟ إذا كان طالب العلم الذي يعطي الناس قد اعتاد علامات يعرفها مما يصيب مسحور أو علامات تعرف بها العين فلا بأس بذلك يقرأ عليه ما يصفره من كتاب الله كالفاتحة وآية الكرسي وقل الله المعوذتين أو غير من الآيات. الله جعل القرآن كفاة من العين ويمسح لأي وضع حتى قال لا رقية إلا من عين أو حمد والعلماء لا رقية أولى وأشفى أولى وأنفع إلا من عين أو حمد. والعين هي النظرة والنفس والحمد ثم ذوات القيوم. قال عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وأترقى ورقى عليه الصلاة والسلام وأمر أن يرقى ولا بجعفر قال وقال إنها أخذكم العين قال لأمهم إنها أخذكم العين أخذكم العين فأمرها أن تستطيع لهم. فالرقى لا تأخذ من العين. فإذا كان طالب العلم المعروف بالعقيدة الصالحة أنه جرب هذا الأمور ورأى أن ما في فلان أنه من ما يعرف أنه من العين أو أنه سحر الحور فيتعقد علاج السحر أو علاج العين. النبي عليه الصلاة والسلام عين حق ولو أنك سبق القضاء أسبقك بالعين وقال استغسلوا فإذا عرف العين يستغسل يطلب منه يقيا وجهه ويتنظم ويقول داخلة إزارة وأطراف يديه ورجليه حتى يصب على المعين وهو يسر بأذن الله وأمر على ما يسر الله من القرآن من الفاتحة والفرصي وغير ذلك وهو غالب انه ينفعه ذلك باذن الله. واخذ مسحور يلقى بالفاتحه وايه الكرسي وايه الشهاده التي في سوره الاعراف ويونس وطه تقرا في ماء الله فهو الله ما اقرات قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد المعوذتين ويحفظ به بعض الشيء ويتربص من ذاته ينفع الله بذلك كثيرا من صاروا السحر، والسحر واقع يقع كثيرا، قال الله جل وعلا والتلاوة الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على كتاب الله هو معروف ولا يعلمون احد حتى يقول الا ان يمتلكه فلا تسحر فيتعلمون منهما ما يصدقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم بل السحر واقع من كثير من الناس منهما يقتل منهما يمرض منهما يغير العقل لهم فيه انواع من التصرفات ويستعينوا بجن الشياطين في ذلك وقد وقع هذا في عهد موسى عليه الصلاه والسلام وقامت حاره فرعون بجمع الاصل والحلال وقد جمروا على عين الناس واستخبوا عينهم حتى ظن الناس ان هذه الاصل وهذه الحلال حيات يخيلوا لهم الثانيه منها تسعى فلما القى موسى عصاه لقفتها واخذتها كلها وعرف الناس بطلان هذا السحر وخر السحر سجد لله عز وجل وتابوا وانابوا الى الله سبحانه وتعالى. المقصود ان هذا له علاج اذا عرف بالعدلات التي اعتادها انه سحر استعمل الرقيه بالسحر. وذكر بعض المتقدمين ان من اسباب العلاج وان من ما يدخل في العلاج سبع ورقات تدق تدق وجعل تجعل الماء ايضا وان هذا ايضا قد ينفع باذن الله من امر السحر. وهكذا في امر الرجل يفتى عن زوجته ويمنع من زوجته اذا قرئ له هذه الايات الفاتحه على عهد الكرسي قل يا ايها الكافرون قل والله انهم عمود اثيل وشرب منه وكسب الباقي يقال بانه يزول اثره ويطلق حبسه. نعم ممكن يمسك السحر ياخذ اجر على ذلك لو حتى ناخذ اجر منه اللي بيرقي ويدخل هي مثل اخر الصحابه اي اذا النباق اول الذي نذير اعطاه ثقافا من الغنم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا باس. نعم والانسان يلقي نفسه بنفسه اذا اراد عندي والدي يريد ان يزوج احدى اخواتي لولد صغير يبلغ من العمر 13 عام. فمن اراد ان يعرف هذا فليراجع كتاب المزيد كتاب البخاري بن الحسن في كتاب التوحيد في باب ما جاء في النصره ذكر هذه الاشياء. وهكذا اصل تفسير عز الحميد في سليمان بن عبد الله بن محمد رحمه الله ذكر هذا في باب ما جاء في النصره في شرح كتاب التوحيد. فتح المزيد موجود في الاسواق والمكتبات وكذلك اصله تيسير عز الحميد شرح كتاب التوحيد قد ذكر جميعا في كتابه باب ما جاء في النصره ما يتعلق بحل السحر وحل العقد الذي عقد به من حبس عن زوجته. نعم. والدي يريد ان يزوج احدى اخواتي لولد صغير يبلغ من العمر 13 سنه بدون رضاه، وهذا الولد غير مستقيم، وقد سبق ان زوج اختي الكبرى بدون رضاها ايضا وطلقت، وزوج التي بعدها بدون رضاها وعرف المتزوج ذلك وطلقها، فهل يجوز لي ان اعارضه وان ارفض هذا الزوج؟ الواجب على والدك قدر الله انه لا يزوج الا باذن. اذا كانت البنت قد بلغت 9 فاكثر ليس له ان يزوجها الا باذن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكره الايم حتى تستعمر ولا تكره البنت حتى تستعمر. قال يا رسول الله انها تستحي. قال اذنها سكوتها. قال والذكر يستاذنها ابوها واذنها صلاتها. الواجب عليه يستاذنها واذا سكتت كفى ولا يحتاج الى ان تقول نعم متى سكتت كفى. اما ان يجبرها ويلزمها وتقول لا لا يجوز الصحيح في اصح قول العلماء لا يجوز. فيه من يقول انه له جبر وقال جماعه من العلم لكن نقول المرجوع جماعة قالوا إن الأب يجبر بنت البكر وهذا غلط ومخالف للأحاديث الصحيحة. فالصحيح أنه لا يجبرها إذا كانت أهلا للاستئذان بهذا أكثر ولا يجوز له تزويجها وهي بنت إلا إذا كان لمصلحة يراها هو مصلحة إسلامية دينية كأن يخطبها كفر في دينه وعلمه فيخشى أن يفوت فيزوجها عليه قبل أن تكون أهلا للاستئذان قبل التسع كما زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على يد أبي هاي بكر وهي بنت 6 سنين أو 7 سنين لأن هذه غنيمة لها زوجها الصديق على النبي هذه غنيمة عظيمة والصديق محسن في ذلك. هكذا أبوها الطيب الذي يريد بها الخير إذا زوجها قبل 9 لرجل صالح لعلم ولدين وغبطة تزويجها لا بأس. أما إذا بلغت 9 فلا يزوجها إلا بإذنها وهكذا بنت 10 و13 و14 من باب أولى وهكذا من تقرب القذائف من باب أولى. المقصود هذا هو الصواب. وانت ايها الابن اذا لم يطعك الوالد ترفع له المحكم رفعوا الأمر لك كلام الأخوان تنظر الأمر. أما أنت لا تقول لوالدك إلا خيرا، عليك بالكلام الطيب والتأدب مع والدك والنصيحة، فإذا أذى تقول يا والدي رفعوا الأمر، أنت تبرر ذمتك، استشهد أهل العلم حتى وجهوك بالكلام الطيب، وإذا كان ما يقبل منك تشوف الأخوان الطيبين من أخوانك أو أعمامك أو جيرانك الطيبين حتى ينصحوك حتى يتكلموا معك، ولا يجد لهم هؤلاء البنات. نعم. أناس يعتقدون هذا الاعتقاد الذي ذكر في المحاضرة وقد بينا لهم الحق لكن لم يقتنعوا، هل يجوز مجالستهم وإذا ماتوا أيستغفر لهم، وإذا ماتوا عن جهالة أيستغفر لهم أيضا؟ إنما عليك البيان، المؤمن والعالم وطالب العلم عليه البيان وإجابه إلى الله والإرشاد والتوجيه، أما فهو المدعو يقبل إلى الله ويهتدي ألا إلى الله سبحانه وتعالى. قل الله عز وجل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال سبحانه وتعالى انك لا تهدي من يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالدعاء عليهم البلاء والبيان والنصيحه والله يهدي من يشاء. واذا دعوتهم الى الخير التوحيد والايمان والسنه وترك البدع فلم يستجيبوا فقاطعهم، لا تكن صاحبا لهم، قاطعهم واهجرهم ولا تدعهم الى بيتك ولا تدع دعوتهم حتى يدع الله عليه الباطل، لأنك إذا صحبتهم ودعوتهم ودعوت وجبت دعوتهم أظهرت الرضا في أعمالهم، فلا ترضى بأعمالهم، لكن النصيحة لا بد أن تستمر فيها، النصيحة والدعوة والتوجيه، وإنسان من ترى أنهم يقدرون ترسله إليهم لعلهم يدعوهم إلى الله ولعلهم يستجيبون. نعم. رجل زعم أنه جاءه جني فطلب منه التعاهد بينهما فتصافح وتعاهد على الخير والصلاح والنصيحة بينهم، وعلمه كلمات يقرأهن إذا أراد أن يلتقي به، فكان يقرأ هذه الكلمات هذا الرجل ويأتيه الجن، وهو رجل مؤمن ولا يخاف من الجن ولا من غيره إلا الله، إلا أنه عامي، فما رأيكم في هذا وما نصيحتكم له والسلام؟ لا لا في هذا شيء، لا أعلم في هذا شيء، لأنهم قد يبدون قد يقرون وقد يتبدون لبعض الناس، قد يتكلمون، قد حدثنا جماعة من إخواننا أنهم سمعوا من كثير منهم وقت حلقات العلم ووقت الدراسة ووقت الحلوة في البيوت بكلام طيب ونظام إذا سمعوا من الحق واهتداء، فإذا أظهر له الخير وعهد أنه يستجيب إلى الله وأنه يتوب وأنه يوحد الله وأنه يعلم أهله وأنه كذا وكذا، لا نعلم في هذا الشيء، إما أما أن يستعين به من كلمة هو نمو الناس ويدعوه في الغيب وما لا لا يجوز ذلك، أما يتكلم معه الخير وينفع نعم قريبا كن يتكلم مع الجن ينصحه، لا اما ان يدعو من دون الله او يستغيث به او يسال عن امور الغيب هذا لا يعني، اما مجرد النصيحه فلا. قد حدثني بعض اخواننا من الثقات ان جنيا كان يحضر معهم حلقه العلم عند بعض المشايخ، وفي ليله من الليالي قال يا فلان انا احضر حلقاتكم وانا الحمد لله قد انتهيت بذلك واهتديت، وانا استودعك الله عند الجهاد جماعتي عندهم عزم على جهاد فهم كفره ونحن مسافرون واخشى ان يقتل ويستودعك، وهو يفاطر بهذا ويسمع كلامه بهذا، وهذا يقع كثير من الناس مثل هذا، فاذا نصحه ووجهه الى الخير ودعاه الى الخير وقال له اتق الله وعلم اهلك وصاحبك لا نعلم بهذا. نعم. طيب في السؤال بالعرض على ما تقدمون من على الدرب، يقول الرجل يقول سمحه ولا ما هنا او شيء في نفس النوم يقول يطير الجو، يعني النوم هذا نوعا ما هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا من بلد إلى بلد، لأن رشد الطيران بالسفر إلا إذا كان طيران غاب في السماء ولم يرجع قد يسر بعضهم بالموت، هذه أشياء محل نظر. نعم. أنا مدرس في أحد المدارس الليلية وقرر مديرها تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد الدرس الثالث، مع العلم بأن الدرس الثاني ينتهي مع أذان العشاء، وأيضا بجانب المدرسة مسجد كبير، فما العمل حفظكم الله؟ الواجب على المدرسين والطلبة صلاة مع الجماعة ثم يرجعون للدرس ولا يقدم الدرس على صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإجابة المؤذن، من سمع عن الدرس فلا جاءت فلا صلاة إلا بعذر، والمدرسون أولى الناس أن يستجيبوا، وهكذا الطلبة القادة الواجب أن يستجيبوا لداعي الله وأن يحضر الدرس حتى يصلي، سرق مني مبلغ كبير من المال وذلك منذ شهرين، ولكن حتى الآن أشعر بهم كبير وحزن كثير في صدري ونفسي مما أثر على صحتي، فماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا لإزالة هذا الهم والحزن عني، وما هي الأدعية المستحبة في هذا الأمر؟ ينصحك بأن تضع إلى الله الذريه من قلبك هذا التألم وأن يخلف عليك ما الله عليك، فهو قال سبحانه وتعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، يعني إلا بقضاء وقدر، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف والرجل تصيبه مصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، عليك أن تستشعر أن هذه بإذن الله وأنها بقضائه وقدره، فسلم لذلك وتسأله أن يعوضك خيرا أو أن يرد عليك ما سرق منك أو يعوضك خيرا منه. والله يقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فأنت وصلت بنقص من الأموال سرقة، والله يقول بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذا حصلت هذا الخير صلوات من ربك ورحمة وهداية فأتي بالعقبة الحميدة وخلع من ربك ولا يهمنك هذا لا يؤخذ، هذا مضى في علم الله وقدر انه يؤخذ، وعليك بالصبر حتى تعوض عنه ما هو افضل منه خير منه، والرجوع الى الله وسؤاله سبحانه من فضله سبحانه وتعالى، ولا تحزن فالامر سهل. انا اعمل في الرياض وزوجتي واولادي ساكنين مع والدي ووالدتي في منطقه جيزان، وانا اريد ان احضر زوجتي واولادي لكن والدي ووالدتي يرفضون ذلك ولا يرغبون فيه، وانا لا ادري ماذا افعل، اخاف ان تزعل والدتي اذا فعلت فغصت زوجتي واولادي للرياض، ارجو ان ترفضون العمل الصالح دون غصب الله دون غضب الله. انا اسكن اعمل في الرياض وزوجتي واولادي ساكنين مع والدي ووالدتي بجيزان، واريد ان احضر زوجتي واولادي الى الرياض لكن والدي ووالدتي ترفض ذلك، وانا لا اريد ان اسبب في غضبهم، فماذا افعل؟ عليك ان تجتهد يراهما لعلهما يرويان بنقل زوجتك، لأنه في حاجة إلى زوجة، عليك أن تجتهد لعلهما يرويان بالصدق. الناس الطيبين إذا كانت الوالد تستطيع أن تخدم والدك وتقوم بحاجة والدك، أما إذا كان لا تستطيع ووالدك محتاج إلى الزوجة وهم كذلك فأبقها عنده واصبر وتحمل، وإذا كنت تستطيع زوجة ثانية تزوج، تزوج زوجة ثانية حطها في الرياض عنده، سلم العيال عنده أبوك عن حاجتهما إلى ذلك أو لكونهما لا يرضيان، فإذا بها مصلحتين أرضي والديك ويعل والزوجة تخدمهما وتزوج إذا استطعت ولو بالدين سوف يغلى عنك، تزوج من تيسر من الطيبات الصالحات في الرياض تقوم بحالك، وإذا سافرت إلى هناك رجعت إلى أم أولادك ولا حرج في ذلك والحمد لله، ولا تغضب والديك ولا تشق عليهما، ولا سيما إذا كان بحاجة إلى زوجة تخدمهما لكبر سنهما، أما إذا كان غير حاجة توسط من يتوصل بينك وبينهما ان لم يتيسر لك الزواج في الرياض، وان تيسر الزواج فالحمد لله تزوج، ولكن اربع تزوج والحمد لله وام الاولاد تبقى عندهم. نعم. هل جهاد الافغان جهاد لاعلاء كلمه الله ام هو جهاد للوطن؟ وما واجب المسلمين والمنظمات الاسلاميه في اتجاه هذا الجهاد؟ لاننا لم نسمع بان المنظمات الاسلاميه قدمت شيئا للمجاهدين الافغان. الذي يعرف عن جهاده انه جهاد شرعي، جهاد لإعلاء كلمة الله ولإنقاذ أوطانهم من عدو الله، فهم قوم نزل بهم العدو وأخرجهم من أوطانهم وسبى أولادهم ونساءهم وخرب بلادهم، وهم مستحقون العون من أخوان المسلمين، مستحقون العون لإنقاذهم من يد العدو ويرد بلادهم إليهم، فجهادهم جهاد شرعي مظلومون ومعتدى عليهم، فالواجب على الدول الإسلامية والأحياء أن يساعدوهم وأن يعينهم بهذا الجهاد الذي وجهاد مع أخبث عدو وأقبح عدو وأكثر عدو. نعم. أنا مدرس من القرآن في أحد المدارس، هل يجب على الطلاب الوضوء قبل مس المصحف أو في حصة القرآن؟ نعم الطلاب يتوضؤوا مس المصحف، وهذا هو يعني جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة وغيرهم، وفي حديث عبد الحميد بن حزم تكلم إلى اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر، قد أفتى بهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالوضوء مس القرآن، فإذا أراد الأولاد مس المصحف فعليهم الوضوء. نعم. لكن إذا الأولاد خرجوا للوضوء انتهت الحصة المحددة لذلك، لأن 30 طالب أو 40 طالب يتوضأوا قبلهم، يتوضأوا قبلهم هم يستعدون، يستعدون مكينهم من ذلك، يجعل لهم فرصة لا يقال انه يمكن له بالوضوء. ما الفرق بين الامر القدري الشرعي وبين الاراده والمشيئه الشرعيه القدريه؟ الفرق بينهما انهما يجتمعان في حق المطيع ويفترقان في حق العاصي والكافر. الله سبحانه له ارادتان قدريه وشرعيه، قد ان سبق بها علمه ومرادها نافذ، كما في قوله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول يكون فيكون، القدريه نافذه. قال تعالى: من يرد الله يهديه يهديه فصدقه الاسلام، ومن يرد الله يعتبره ضيقا حرجا كان ما صعد في السماء. وهنا في اراده شرعيه كما قال جل وعلا: يريد الله بكم الاسم ولا يريد به الاسم، يريد الله يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. اي اراده شرعيه قد أمر اليسر وأمر عباده بما يجوز يسرهم، لكن قد يحصل هذا لبعض الناس قد لا يحصل يسر، قد يبتلى بالعسر. قد أراد من الناس أن يصلوا وأن يصوموا وأمرهم بهذا وأن يعبدوه وحده، فمنهم من صلى وصام وعبد الله ومنهم من كفرهم الأكثرون. أي رب شرعية. فالمطيع الموحد اجتمعت به الغلتان، فأراد فوافق رواية الله التوحيدية ووحد الله وأطاعه، وافق الإرادة الشرعية لأنه بطاعته لله وتوحيده لله قد وافق الإرادة الشرعية أيضا. أما العاصي فقد وافق الإرادة الكونية ولكنه خالف الإرادة الشرعية والأمر الشرعي، وهكذا كان. صلينا بعد وراء إمام صلى الظهر 3 ركعات فذكرناه بالتسبيح ولم يقم، ثم سجد سجود السهو وسجد معه بعض المصلين والبعض لم يسجدوا بل قاموا وأتوا بالركعة الرابعة وسلموا. على من خاف أنه ناقص أن يسبح وينبه، فإن قام فإن يقومون، إن قام وإن لا يقومون يكملون. أما هو يعلم باجتهاده، إذا كان يعلم أنه مصيب يجلس ويسلم، وأما إذا كان غير عنده غضب يلزمه أن يرفع للمسبحين به المنبهين ويقوم يأتي بالرابعة. ولهذا لما نبه النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي أنه سلم اثنتين قال لما استشفت منه قال وأتم الصلاة. هكذا في الحديث عن حديث عمران لما نبه أنه صلى ثلاثا قال وأتى بالرابعة عليه الصلاة والسلام. الواجب على الإمام الهم ينصاع للمؤمنين ويسبحوا به ويقبل ويعمل بتنبيههم الناقص كمل وإن كان شيء يرجع، إلا إذا كان يعلم أنه مصيبه وأن يتيقن هذا وأنهم مخطئون يعمل بيقين. نعم. إذا أنا رضعت من امرأة فهل أبناء زوجها من غيرها إخوة لي؟ إذا أنا رضعت من امرأة رضعت من امرأة فهل أبناء زوجها من غيرها إخوة لي؟ نعم. إذا رضعت من زوجة زيد فاطمة رضعت من لبن غير معه وضعت عامل 5 مرات فأكثر وأنت في الحولين بعد وقمت تقول ولدا لها وولدا لزوجها، وتقول أخا لأولادها من الزوج السابق أو الزوج اللاحق، وتقول أيضا ولد أخا لأولادها للزوج من الزوجات السابقات واللاحقات، أخا من الأب بالرضاع، وأخا لأولاده من هذه المرأة شقيقا بالرضاع، وأخا لأولادها إن كان لأولاد من الزوج السابق من الأم بالرضاع. كلفت يحرم من الرضاع ما يحرم من خطبت امرأة وأنا بعيد عنها وقبضت فلوس وقبضت فلوس ولمدة 6 أشهر ولم أشعر بها إلا أنها تزوجت غير حيث زوجها والدها. خطبت امرأة وأنا بعيد عنها وقبضت فلوس ولمدة 6 أشهر ولم أشعر إلا أنها تزوجت حيث زوجها والدها، أفيدونا ماذا أفعل؟ أترك أم أطالب بفلوسي؟ أنت بالخيار، أنت طلقت الفلوس فلا بأس، أنت أتها طلقتها عليهم فلا بأس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أيها الأخوة، انتهت المادة هذا الشريط.